السنة والجماعة أن تعرفوا الأسباب سواء قلنا إنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا ينافي التوكل. التوكل واجب على الله والتقبيل إليه والاعتماد عليه والإيمان

أو عندكم العينين ممكن لكن ما مضى مضى في الحديث. نعم ما عليك تنظر ما عليك. باب خطاب القرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قاموس يقطعون قاموس ما قطعنا. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن محمد عن الزهري وكان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما دخل كنت أغفر عليه بهن وأمسح بيده نفسه ببركتها فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا من سنة صلى الله عليه وسلم هنا أن النوم ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده ولا سيما إذا اشتكى مرضا نفث في يديه هكذا ثلاث مرات قلت والله معوذتين ثم يمسح بهكذا هكذا من جسده ثلاث مرات من قبل النوم. هذا من أعظم العلاج الناجع وأفضله. نعم في جميع الأمراض. نعم والطاعون الوباء بس. نعم قال الرقاب فاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس تكلم على هذا الآية قوله باب الرقاب ظن الراعي والرقاب مقصور جمع رقية سكون قاف يقال رقى بالفتح الماضي يرقي بالكسر في المستقبل ورقيت فلانا بكسر القاف أرقي واستقاف ورقية والجمع بغير هل وهو بما التعويل بالتال معجبة. قوله بالقرآن ورقيت فلانا بكسر القاف ما أنت بالفتح الغريب رضاه يقيه يا لفت عليه ثم رقي معنى صيدا رقي الدرجة رقي السلم صيد رقي يرقى معنى صيدا ثم رقى يرضي معنى نفث. نعم العين يتكلم فيه رقيه فلانا بالكسر بالكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والكل إلهية وقال ابن الأثير الرقية والرقى والاسترقاء العودة التي يرقى. نعم نعم نعم أنا عايشة ما لكم نعم نعم الشارع كان ينفث على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات دلالته على المعصوم مستلزمه ظاهره ودلالته على المعصوم عليه نظر لانه لا يلزم من مشروعيه اتصال المعوذات ان يقرا بغيرها من القران بمعنى ان يكون في المعوذات الشرك ليس بغيرها. فقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم فرض ما في المعوذات أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات لكن ثبتت رقية بفاتحة الكتاب فدل على أن الاختصاص بالمعوذات ولعل هذا هو السر في تعقيب المصنف هذه الترجمة لباب خطاب فاتحة الكتاب وفي الفاتحة إما الاستعانة بالله الاستعانة بي. وفي الحديث الصحيح عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن في عموم معوذات وغيرها. فمهما كان فيه استعانة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاستغفار به مشروع ويجاب عن حديث أبي سعيد لأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن ويحتمل أن يكون المراد بقوله في الترجمة

بينما هم كذلك يخرج سيد اولئك فقالوا ومعكم من دواء اوراق فقالوا انكم لم تقرونا ولا نفر حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيا من الشاء فجعل يقرؤه من قران ويجمع ساقه ويكفر فبرا صوته بالشاء فقالوا لا ناخذه فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فضحك وقال وما أدراك أنها أرقية خذوها واضربوه لي بسهم. وهذا مهم قال العلماء يدل على جواز أخذ الأجرة على العلاج بالرقية أنه لا بأس يأخذ الأجرة سواء عينها اتفقوا عليها أو كافأوه بعد العمل. ولهذا فرع الصحابة على هذا الذي بفاتحة الكتاب بعدما اشترطوا الجعل النبي أقرهم وقال اضربوا لي معكم بسهم. هذا من باب تطيب النفوس وبيان أنه شيء حلال لأن إذا شاركهم طابت نفوسهم. والقرآن كله رقية والفاتحة أعظم وأفضل فاتحة الكتاب أعظم سورة وأفضل سورة في الكتاب فرقيت بها رقية عظيمة. نعم. قالوا هل معكم من دواء الأوراق؟ ومعنى ذلك أنه سمع روحه. نعم. معنى ذلك في قوله هل معكم قوله هل معكم؟ يريد أن البادية عرفوا الرقية والمعروفة عندهم. نعم. باب الشروط لرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيتان بن مضاد بن أبو محمد الباهلي. حدثنا ايش؟ سيدان. سيدان. قال بكسر المهملة تكون التحتانية. من مضارب دراج المهجمة وحدث آخر. سيدان بالدال. نعم. من مضارب. أبو محمد الباهلي. هو بصري رواه أبو حاتم وغيره. نعم. يقول في الشرح. هو بصري. هو بصري رواه أبو حاتم وغيره. وشيخه البرزان فتح موحدة وتشديد الراس نسب إلى بل الأود كان أخبارا وقد ضعفه ابن معين واتقه المقدمي. قال أبو حاتم يكتب حديثه واتفق الشيخان على التقليد له. وقال في نسخة الصفاني أبو معشر البصري وصدوق وشيخه عبيد الله في التصريف جديد أقنس بقاء معجمة من ساكنة نور مفتوحة ونفعي قومي لابن أبا معي ويقال إنه من نوار الأجل وافتقه الأئمة وشد ابن حبان فقال الثقات يخطئ كثيرا وما للثلاثة بالبخاري سوى هذا الحديث ولا ابن عبيد الله من أقنس عنده حديث آخر في كتاب الحج ولأبي معشر آخر في الأشربات. نعم. حدثنا سيدان بن مضال بن أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأقنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوا بماء فيهم لذيذ أو سليم فعرض له رجل من أهل الماء فقال أهديكم من راق إن في الماء رجلا لذيذا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فضرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فكرهوا ذلك وقالوا أخذت أجر أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة وقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا من كتاب الله. هذا مثل ما تقدم يدل على يواسط لقي الجعل على الرقية ويدخل في هذا العموم تعليم القرآن انه مهمة عظيمة ولهذا أجاز العلماء أخذ دور هذا التعليم لأن المعلم يحبس نفسه ويتحمل مشاق في ذلك فجاز له أن يأخذ الأجرة

المنظور الذي هو المصاب من جهة الناظر الذي أعجب بالمنظور حصل له تأثر به فعانه سواء كان جنيا أو نسيا، والرقية بإذن الله تنفع من ذلك. نعم، والاستبصار كما إذا عرف. نعم، هو ظاهر مثل الإنسي. نعم، باب رقية الحية والعصب. كلمة ونهى عن الوصف نفسه تبع الحديث يعني. أو تبع الحديث رواه كما جاء يعني، رواه المؤلف كما أخبره به شيخه. نعم، باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الرحمن بن أسد عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن رقية من الكمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. الحمى في السمع، والرقية عام من ذلك، لكن السمع أخص، فرؤيته من باب أولى، أوقع إلا من عين أو خمس. نعم، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا الوالد عن عبد العزيز قال دخلت وانا ثابت على انس بن مالك فقال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت؟ فقال انس الا اعطيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي ابن الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء عظيم، اللهم رب الناس مذهب الباس وفي الايه الاخرى اذهب الباس واشفي من التصل واشفي عند الشافي لا شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك سقما. رقيه عظيمه من اعظم الاسباب لزوال المرض الذي ليس مرض الموت. المقصود ان من تاخر اجله هذا من اسباب الشفاء، اللهم رب الناس هذه الباس والله مذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم، حدثنا عن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بأعراضه يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه حدثني أحمد بن حنبل. هذه فائدة زيادة، يمسح بيده على محل المرض أو على جزء من المريض مبالغة في الدعاء وتأثيره ونشره في العروق نمسح على محل النفس. نعم، اللهم صل. حدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا النضر عن شاب بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقول انسى الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله قربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفخ في الرقية. سلام سلام الترجمة الترجمة الأخيرة تقية حديثة. نعم، حدثني من قبل أخبرنا ابن عبيدة عن عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله قربة وقنا وبركة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قوله باب النفخ في الرقية. نعم،

سمع. نعم. نعم. نعم. ما في شيء. نعم. لا بأس به. ورد. ورد السنة. نعم. السنة بداول كتاب الطب. يوقع فيما ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وهم في التداوي لا بأس به. نعم. ورد من باب التداوي. وقيل له التداوي. نعم. نعم. هذا يضع في الأرض بسم الله مع الريق يمسح أسماء الريق ثم يضع في الأرض ثم يضع على الأرض. نعم. إذا كان المسك عبد الله عن كلاب الحق السنة يكون مع الريق خفيف مع الريق حديث لما الريق وبصق به على الذي قد يتعدى بعض الناس النحل. بعض الناس قد يتعدى النحل. لا ليس خفيف ما في هذا. أقول ليس خفيف ما في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا النظر. النظر من عربي. لا موجود. الفضل المشكلة في فضل من النظر. نعم. والنظر وجدته. شفت النظر. شف هذا. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وسيدي لهم أن نحن اللي عند فضل النظر في نصها النظر من نصها النظر من عربي نصها على العاشية نصها النظر من عربي. نعم. نعم. نعم. النظر من عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به. السادسة مات سنة 68 أبو داود السبعين 68 نعم فضل في فضل في السبع ولد الله اسم فضل النظر فضل النظر نعم ولا في نظر عادي جمع هذا يضرب ابن عادي النظر من العربي هي نظر من عادي يضرب ابن عادي من عربي قليل يا حاج وش يضرب من عربي قبل من عربي قبل من عبد الرحمن قبل من عبد الجبار مش بين عبد الرحمن وبين من عربي ما بينه حد ما بينه نعم باب النفس في الرقيا حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا مثالث رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فليقصد حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فانها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى رؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تثقل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي في هذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم ما يكره فليقص عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ وليستعذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها أحدا. هذا تعليم عظيم يريح الناس من شر التأثر برأي المكروهة. نعم. فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب شيء يؤذيه إلا غير هذا من المرائي الكريهة طويلة. نعم. لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى استراح نفسه استراح نفسه استراح قلبه. نعم. ينفت عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات ثم ينزل عن جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هذا إذا كان مكروها ومن كانت طيبة فيحمد الله ويقبل بها من يحب ومن كان من الناس. نعم. نعم. نعم. هل يشترط ان يحب الرؤيا الصالحه؟ مو بسيطه، لا يؤذن له، معذور لا يقول ما شاء. نعم. اللي يحبهم يسرهم رؤيا صالحه، واللي يكرههم قد يتعذون بما يسره، قد يحزنهم ما يسره، لانه خصوم. نعم. من على حسب حاله، حين الرؤيا كان الرؤيا على يسار فين قال على يمين، وكان العكس فكذلك. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويسي، حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. كان النبي قبل كان النبي إذا أوى أول ما تنعي المعروف رواية قوله: إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه بقل هو الله أحد بالمعوذتين أن يقرأها وينفث حالة القراءة. قد تقدم بيان ذلك في الوفاة النبوية. قوله: ثم يمسح بهما وتقدم أن هذا ثلاث مرات، أنه يفعل هذا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: هنا قوله: ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. في رواية مفضل بن فضالة عن عقيل: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ماشي. ومن هذا في الرؤيا وفي المرض، وكذلك ما ورد في قصة عثمان بن أبي العاص إن كان في وسوسة، قال: إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفض عن يسارك ثلاث مرات، تعوذ بالله من الشيطان. ففعل ذلك وبرأ. فإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة ينبغي له يتعوذ بالله من الشيطان ويكرر ذلك ثلاث مرات وينفث عن يسار، حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان في داخل الصلاة، إذا لبس عليه من صلاته ينفث. نعم. القراءة والنفث، والنفث والمسح كل ثلاث. يقرأها مرة ثانية، يقرأها كذا ثم يمسح، ثم يقرأ الثاني ويمسح، ثم يقرأ الثالث ويمسح. ما نعلم معنى، أو ما نعلم معنى، لأن هذا من شأن الصلاة، هذا من شأنها. نعم. لو كرر القراءة السنة ثلاث مرات في واحدة الحالة، يمسح ثم يقرأ ثم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يعيد القراءة ويعيد المسح. نعم. مكان خلف يا رب الله أعلم أنها مثله، ينفث أي يسار ثلاث مرات، لأن الشيطان على اليسار وملك على اليمين. نعم. الشيطان محله اليسار وملك محله اليمين. نعم. النفس هذا نفس بعديق خفيف. نعم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلزغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا نزغ.

فهي غلط مع الضوات لأن الرقية مشروعة. ولهذا الحديث الصحيح لا بأس في الرقى ما أنتم من شركة من استطاع منه ينفع أخاه فلينفعه. قد رقى النبي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام قد رقاه جبرائيل يرقي إخوانه ويرقي من أحب من إخوانه هذا مشروع ونوع من الإحسان بخلاف الاستشقاء أو الطلب يا فلان اقرأ علي هذا هو الذي تركه أفضل إلا عند الحاجة الشديدة أو العين مسألة العين كما تقدم فإن الرسول أمر أن يسترقى من العين هذا شيء خاص مستثنى من هذا الفضل وأمر أسلم بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر فالحاصل أن ترك الاسترقاء أفضل إلا في إحدى حالتين إما حالة العين نظرة معروفة الناس يسمونها النظرة أو النظرة وأما الثاني الحالة الشديدة المرض الذي يعني تدعو الحاجة إلى القراءة عليه ولم يتيسر أحد يتبرع فإذا استرقى فلا بأس عند الحاجة إنما هذا فضل ترك الاسترقاء فضل عند الغنية عن ذلك كما أن ترك الكي أفضل عند الغنية عنه فيحتاج إلى الكي فلا كراهة فيه كما في الحديث الصحيح الشفاء في ثلاث كي في نار أو شربة محجم أو شربة عسل وما أحب أن أكتوي لفظ الآخر وأنا هم متعان الكي فتركه أفضل ومكروه عند عدم الحاجة فإذا احتاج إليه سهلة الكراهة اكتوى جماعة من الصحابة اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابة عن الشوكة وكوى أبو طلحة أنس كما تقدم بحضرة جماعة من الصحابة كوى خباب بن أرت كيات كثيرة نعم نعم عند الحاجة نعم أو من عمل السبعين عند عدم الحاجة نعم الله ما يقال السبعين يعني الإطلاق وأن هذا خاص بما أما من لم يقصد فهو مباح لكن يفعل الشر هذا هو الأصل هذا محتمل ولكن أفضل أن يقال أن عند عدم الحاجة إليه تركه أفضل وأما إذا احتيج إليه أو احتيج الاسترقاء فلا بأس به ولا يخرج ذلك عن صفة الولاية والكمل من عباد الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل ومع هذا أمر يسترقى كذلك امرأة أسماء أن تسترقي والصحابة من أكبر الناس تقوى واسترقوا من الحاجة وكوع من الحاجة نعم نعم في لا رؤية إلا من العين أو هو نعم نظر نظرة يعني نعم نعم لا جاء في رواية أخرى أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألفا رواية مع كل واحد سبعين ألفا هم جم رفيع في رواية وثلاث حثيات حثيات ربي هم جم رفيع نعم نعم نعم نعم يقول أولى لو قال يسترقين كان أولى مش قال الشارع علم نعم مطابق الحديث يسترقين نعم والحق أن نوثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه أسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين ذراعيه ولبس على رأسه الملقى وأقعد غماك على فم الشعب وخنزف حول المدينة وأذن بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليهم من السماء وهو كان حق الخلق أن يأكل له ذلك وقال الذي سأل أعقل ناقتي أو أدعها قال أعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم الذي قال وأنه هو الصواب من الأسباب لا تنافي التوكل وأن الواجب على المؤمن أن يتعاطى الأسباب حيث وجب تعاطيها كالأكل والشرب ونحو ذلك واتقاء الشرور كإغلاق الدار ونحو ذلك ويستحب تعاطيها في الأشياء التي يستحب فيها ذلك كالعلاج وأشباهه أما الشيء الذي قيل فيه ما يدل على كراهته كالسؤال والكي هذا عند عدم شدة الحاجة إليه إذا اشتدت الحاجة إليه ذات الكراهة هكذا سؤال الناس أموالهم مكروه وإذا اشتدت الحاجة إليه جاز السؤال بقدر الحاجة هكذا الاستقاء إذا اشتدت الحاجة إلى الرقية إن استغنى عن ذلك بسبب آخر الحمد لله فإن اشتدت الحاجة ذات الكراهة

فسر ذلك بعض الأثار أن نعم أن شؤم المرأة شيء خلق هذا من اجتهاد بعض الناس أو من اجتهاد بعض الناس ما ينحصر في هذا الشيء نعم أظن ما ينحصر في هذا نعم سم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن الكهانة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى امرأتين من هذين اتكلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأطال بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاتصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن يتما في بطنها غربة عبد أو أمة فقال وليد المرأة التي غربت كيف أغرق يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من أحوال الكفار. هذا من أجل ما سجع من أجل سجعات هذا من أجل ما عرض به الحق من السجعات كيف يوره من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومن ذلك يطل يعني يطرح ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أجل إخوان الكفار دل ذلك على أنه واجب قبول الحق وعدم معارضته بأي كلام. المرأة التي ضربت ضربت المرأة الأخرى حتى أسقطت يمينا فاخطأت عليها تعدت عليها فلهذا غرمها النبي صلى الله عليه وسلم غرة لعبد أومة وسكت هنا عن الكفارة لأنها معلومة صار معلومة فيها عتق رقبة مؤمنة من عجل صامت شهرين متتابعين وبهذا ذم الكهان وأن نعرف الكهان يتعاطوا السجعات في كلماتهم ليروا وجوه الباطل ويدلسوا على الناس بما يدعونهم من علم الغيب. فالسجع إذا كان يدحض الحق رده أو من باب التكلف دون حاجة يكون لاغيا ملموما. أما السجع إذا جاء عفوا دون تكلف وفي نص الحق وتأييد الحق فلا بأس به. مشهور من العلم العاقل ما تحمل إلا الثلث أكثر وغرة قليلة ولهذا ما جعلها النبي على العاقلة. نعم كما يأتي الرواية الأخرى ومما لك قاتل الله مثل شعير الدهو فقادينا ولو إلى كبره لأن المثلثات يستوي فيها العقل وغير العقل الثلاث يستوي فيها العقل وغير العقل أما كفارة فكفارة تعالى صحيح. نعم نعم نعم إذا كان في الدية ثلث الدية فأكثر على العقل. نعم نعم حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين ربت احداهما الاخرى بحجر فطرحت يمينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بربة عبد او وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالذي يقتل في بطنه بربة عبد او وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرق من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكفار. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عميرة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهد البغي وصلوان الكاهن. من أصحابهم وأشباههم من أجل سجعهم لأن عادتهم يسجعون إذا يخبرون عن بعض يخبرون من مغيبات يأتون بسجعات وعبارات فيها تشابه في قضاء فيها كالشعر يؤيدون بذلك باطلهم مما يخبرون عن أمور الغيب كما يقص السطيح شيخ السطيح وغيره. نعم نعم نعم 100 من الإبل. نعم أما في غر السقيط السق قال فيه مثل ما سمعت غرة عبد النوم السق إذا سقط ميتا. نعم هديها كاملة ثم السق عبد الأول ما يقدر بخمس من الإبل عشر ديت أمه قيمتها عشر خمس من الإبل. نعم لا بد يكون بان فيه شيء لا بد يكون بان فيه رجل أو رأسه بمعرفة أنه إنسان ندم دم فيه شيء. نعم ممكن ينظر في مسألة يعني إذا كانت تعدى في شيء حصل لها ألا نفهم الدم أو جراحات أو تعلمات على القاعدة يعني معتفي إذا كان مثلهم يعني يؤدب بالتعزير قدم هذا شيء آخر. نعم تعزير سواء تعزير مالي أو تعزير غير مالي. نعم خمس عشر ديت أمه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخان فقال ليس بشيء ليس فقال ليس بشيء كذا ليس فقال ليس بشيء كذا فقالوا يا رسول الله معروف ليس بشيء أو معروف ليس بشيء يعني كفاية على الرواية تصحيح على الرواة أو ليس أمرهم بشيء. نعم نعم قال الشارع هذا ليس تعرض قوله فقال ليس بشيء في رواية مسلم ليس بشيء في رواية مسلم ليس بشيء وكذا في رواية يونس بالتوحيد في نسخة فقال لهم ليس بشيء أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحسبهم ما عمل شيئا. قال القرطبي كانوا في الجاهلية يتراطعون إلى الدخان في الوقائع والأحكام. المقصود ليسوا بشيء يعني يعتمد عليه أن أمرهم باطل وليسوا من يعتمد عليه ليسوا بشيء. أما رواية ليس يعني ليس أمرهم بشيء ليس كلام يعني التحاكم إليهم بشيء فهم يعتبرون لا قيمة لهم ولهذا نهى عن اتيانهم عليه الصلاة والسلام لا تعتوهم نهى عن اتيانهم عن سؤالهم عن تصديقهم لأنهم ليسوا بشيء يتخرصون ويتهوكون ويأكل أموال الناس بالباطل ويدعون علم الغيب في بعض الأحيان. فالحاصل أنهم ليسوا بشيء من جهات كثيرة من جهة أنهم الغالب لا خير فيهم من جهة الأخلاق أكل أموال الناس بالباطل والتحيل عليهم ومن جهة أنهم لا علم عندهم ولا بصيرة عندهم ومن جهة أخرى أنهم قد يقعون في أمر آخر أقبح وهو دعوة علم الغيب وكذبة إلى غير هذا مما قد يقعون فيه من الشر الذي يلبس ما به على الناس. ولهذا جاء فيه من الأحاديث والوعيد ما جاء من عما رواه مسلم في الصحيح من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل الأوصال 40 يوما. منهما رواه عثمان وسلم قال من أتى كائنا أو عرافا صدق من يقول فقد كفر بهم جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا ما جاء فيه. نعم قال ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن والديه فيخلفون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعد. والمعنى أنهم يخدعون الناس بما قد يسمعون من الكلمات المفترقة التي يسترقها الشياطين بما يسمعون في السماء. الشياطين تركه بعضها بعضا ترتبع إلى عنان السماء والسحاب إلى قرب السماء فيسمعون بعض الشيء. فربما سمعوا كلمة مما يقع في الأرض فيلقونها إلى أوليائهم من السحرة والكهنة فيكذبون معها السحرة والكهنة الكذب الكثير كما هنا فيتكذب وفي الآخر فيزيدون ويقرفون فيقول الناس قد قالوا كذا وكذا فصدقوا. هذه عك الناس في كذا وقالوا كذا فيحملون جميع ما يرد عنهم على تلك الكلمة التي صدقوا في صدقوا بها. هذا من شدة قبول النفوس الباطل وإله الباطل وعدم التثبت في الأمور في غالب الأحيان من غالب الناس. نعم يركب بعضهم بعض في الهوى من يحس من دون مسجد. نعم نعم لا له بقية لا ما زلت لكن الوحي شدد فيه المنع ان قال تعالى وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ولو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن توبعوا بالرجم. نعم نعم ما يجوز سؤالهم ولا تصديقهم يعني وسيله الى قدر يعني الغيب وقع في الكفر وفي أنواع من الباطل لا أساس لها. هذا مثل ما في الأسف أنه كان رجال من يسعوا بالرجال من جنه زاده الله هذا شيء آخر غير كهنة. هذا بعث الجن والسعي عن الجن شرك أكبر. يستعي بالجن أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يناديهم مثل ما يقع البعض جهلة يا سبعة قولوا فلان يا سبعة قالوا كذا يا سبعة كذا يا الشيطان فلان ينادي باسمه هكذا مثل ما يقال يا سيدي البدوي في بني آدم يا سيدي البدوي يا حسين يا شيخ عبد القادر المدد كل هذا شيء أكبر. دعوة الملائكة أو دعوة الجن أو دعوة الأموات أو دعوة الأصنام الباب واحد مهما كان مهما تكلم بهذا هو شرك أكبر. كيف يكون بدون قصد؟ ما يكون هذا إلا عن قصد. إذا كان من مزح ولعب أشد وأخفف وأخفف عبد الله وآياته كنت تستهزئون. نعم نعم مهما كان الحال لا يسألون مثل ما عرفت لأن سؤالهم وسيلة إلى شر كثير ولو نفعوا في شيء قليل فغالبا أضارهم مثل ما دعاء الأموات والاستغاثة الأموات قد ينتبع بعض الناس كانت قريش وغيرها قد تنتبع بدعاء الأصنام ولا كان قد تساعدهم الجن وتكلمهم تكلمهم من بطون الأصنام وتقضي بعض حوائجهم هذا مو حجة على جواز الشرك. قد تساعد الشياطين دعاة الأموات والخائفين تقضي لهم بعض الحوائج حتى تشبثهم بالشرك. المقصود باب واحد الرمادة ولا في الصفر. نعم باب واحد دعاء الجن أو الأموات أو الأصنام أو الملائكة كلهم من الشرك الأكبر. نعم إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة عبادة الإنسان الاستعانة عبادة وسؤالهم عبادة يريدون عن كذا وكذا اعتقدوا فيهم